لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين قالوا يا أبانا لا

وشروه بثمن بخس دراهم معذورة والله وخلقت الأبواب وقالت هيهات. صدق الله.